كسرت قيودي رغم رب العدا وقد طعت باسمي أسرعي وقد نويت حياتي في مراد لم أكل غيره قد وعدت العلا.